وسؤال آخر، ما هو الفرق بين الشرعية والماسونية؟ الشرعية لها جامعة في الأركان، الشرعية معروف أمرهم يتظاهرون بأنهم لا دين الرب ولا إله ولا علم ولا جناح ولا غلال، وأن الناس مشاعر للناس والنساء مشاعر بين الناس، علمهم لكنهم كما ذكروا يتظاهرون بالإخاء المساواة لديهم، ضعيف الإنسان كالإنسان، ذكر التسمية فلا دين ولا شريعة ولا شريعة ولا غير ذلك، ولكن قوة إنسانية. هذه الأخرية كما ذكر من كتب عنها كثيرة يتظاهر بالإخاء والمساواة، والمعنى إنكار الأديان وإنكار كل شيء، وليس الإنسان مع الإنسان بلا دين ولا اتباع شريعة ولا إيمان بالرب ولا غير ذلك، فكما هي الثانية. يكون الإنسان مع الإنسان على غير شيء، لا على مجرد إنسانية فقط كالبعيد.